لقطعنا منه الوتينا فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لا نعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ممتاز قفوا نقرأ اللوحة من بدايته حتى نهايته واحد اثنان ثلاثة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا للمتقين وإنا لا نعلم أن منكم مكذبين وإنه على الكافرين وإنه لا حق اليقين العظيم حرف الظاء فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم أحسنتم.